بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للناس أجمعين محمد وآله وصحبه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من حلقات الاحتلال البريطاني لمصر. وكنت قد وقفت في المرة الماضية عند تثبيت محمد علي باشا واليا على مصر، وما جرى من الأحوال والأخبار والأحداث الكثيرة التي صاحبت هذه التولية وسبقت هذه التولية. هناك نص مهم جدا لابد أن أذكره لكم حتى تعرفوا يعني كيف كانت مهمة المشايخ، وظيفة المشايخ في قيادة الناس آنذاك في مصر، وكيف تدنت اليوم في العالم الإسلامي كله وظيفة المشايخ، وما عادوا يستطيعون أن يقوموا بوظيفتهم ولا بعشر معشار وظيفتهم التي كلفهم الله تعالى بالقيام بها. هناك يعني لما حاصر، تذكرون أن خورشيد باشا حوصر من قبل محمد علي والأهالي ومشايخ وكذا حتى يخرج من القلعة، يريدون محمد علي عوضا عنه. فجاء أحد أعوان خورشيد، تحدث مع نقيب الأشراف عمر مكرم، قال كيف تفعلون هذا وتحاصروننا وتضيقون علينا وتجيعوننا وتثورون علينا، أين طاعة ولي الأمر؟ اسمعوا ماذا قال عمر مكرم. قال: إن أولي الأمر هم العلماء وحملة الشريعة والسلطان العادل. أولي الأمر العلماء والحكام، وجرت العادة من قديم الزمان أن أهل البلاد يعزلون الولاة حتى الخليفة وحتى السلطان إذا سار فيهم بالجور، فإنهم يعزلونه ويخلعونه. هذا نبئنا كيف كان عمر مكرم قويا وكيف رد عليه ردا قويا. لما بويع محمد علي، اسمعوا ماذا جرى. قال: قرر الزعماء، زعماء الشعب وعلى رأسهم عمر مكرم، عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي عوضا عنه، بعد أن أخذوا عليه شرطا. اسمعوا ما هو الشرط: أن يسير بالعدل ويقيم الأحكام والشرائع ويقلع عن المظالم، وألا يفعل أمرا إلا بمشورة العلماء، وأنه متى خالف الشروط عزلوه. شروط قوية ورائعة جدا، لأول مرة تجري على والي عثمان في مصر فيما أعلم، بل في العالم الإسلامي كله فيما أعلم. ومشى محمد علي وقبل، لكنه لم يستمر بإيفاء الشروط إلا مدة سنتين فقط، ثم قلب ظهر المجن كما سأذكر هذا إن شاء الله تعالى. وعمر مكرم يقول عنه جبرتي: وانتصر محمد علي بالسيد عمر مكرم النقيب، يعني نقيب الأشراف والمشايخ والقاضي وأهل البلدة والرعاية، الرعاية يعني غير مسلمين، كل هؤلاء اجتمعوا ليكونوا قوة شعبية تجبر خورشيد باشا على التنازل ومحمد علي على الولاية، تثبيت محمد علي في الولاية. قلت لكم أن الإنجليز كانوا يراقبون الموقف بدقة وكرهوا أن يعين محمد علي في هذا المنصب لقوته، وعرفوا جدارته وأنه قائد جديد على نحو جديد، وأنه احتمى بالشعب، والإنجليز طبعا لا يريدون هذا، عينهم على مصر طامعة. فطلبوا من السلطان أن يعزل محمد علي. فعلا السلطان للأسف الشديد كان لعوبة في يد الإنجليز تقريبا، والسبب أنه كانوا حلفاءه وكان ضعيفا، وهناك روسيا عدوة له، والنمسا عدوة له، وفرنسا عدوة له، وإنجلترا عدوة له، فكان يستعين بهذا تارة وبذلك أخرى قدر إمكانه. فالمهم استجاب لطلب الإنجليز وسفيرهم، وطلبوا ملح كان في إسطنبول، وأرسل بعزل محمد علي وتوليته ولاية سيلانيك. قام العلماء مرة أخرى وزعماء الشعب وطالبوا الدولة العثمانية بإبقاء محمد علي، وفعلا رضخ السلطان للطلب وأبقى محمد علي، وأرسل له فرمانا آخر بعد سنة ونيف بتثبيته على مصر. هنا الإنجليز لم يروا بدا من التدخل الفعلي كعادة الإنجليز، إن لم تسعفهم الحكمة والسياسة والألاعيب والمكائد اتجهوا إلى القوة. اخترعوا شيئا، ما هو؟ رأوا أن الإنجليز رأوا أن الدولة العثمانية قد حالفت فرنسا، فطلبوا من الدولة العثمانية طلبا جازما أن تطرد السفير الفرنسي من مصر من أعني من إسطنبول، وهذا عجيب، وأن تعلن الحرب على فرنسا، وأن تحالف روسيا وإنجلترا. مطلب صعب ليس له مبرر، وأن السلطان مهما كان ضعيفا لكن لا يمكن يستجيب لمطلب مثل هذا. فقالوا له وإلا تفعل فإن إنجلترا ستضطر آسفة لضرب الدولة العثمانية بالمدافع. انظروا لهذه السيطرة، لذلك الجبروت، لذلك الطغيان الذي ليس له مبرر إلا اللعيبة السياسية والتحكمات. فعلا اتجه أميرال اسمه دوكوورث. دوكوورث هذا دخل إلى مضيق الدردنيل وسار على مقربة من مضيق البسفور، فارتجت الدولة العثمانية. كيف تصنع بهذا الصنيع بهذا الفعل؟ وبدأ يضرب بمدافعه. هنا قرر السلطان قرارا حازما أن ينزل إلى الشعب وإلى الجيش، وقال لهم حصنوا إسطنبول. وفعلا وجد من الجيش الانكشاري الذي طالما عصاه، وجد منه معاونة عجيبة، وجد من الأهالي معاونة عجيبة، آلاف الشباب تطوعوا. هذه القوة الشعبية التي لو التجأ إليها الحكام أيها الإخوة والأخوات لا ما استطاع أحد أن يقف في وجههم، لكن الحكام لما أعرضوا عن الشعب وجعلوه خلف ظهورهم سهل على الحكام الغرب أن يتلاعبوا بحكام المسلمين. لما افتقدوا السيطرة، لما افتقد الحكام المسلمون السند الشعبي. فلذلك لما اتجه هنا السلطان سليم الثالث اتجه إلى الشعب، الشعب ما خانه ولا تباطأ الشعب، بل نزل وحصن الإسطنبول وبنى بسرعة، بنى التحصينات المهمة، فأسقط في يد الإنجليز. وخاف دوكوورث الأميرال قائد الحملة أن يقع في مصيدة بين بوغاز الدردنيل ومضيق البسفور، فخرج سريعا إلى مياه البحر الأبيض المتوسط. رأيتم الحاكم عندما يستعين بشعبه بعد استعانته بالله تعالى، عندما ينزل إلى شعبه ويشرح المشكلة، انظر كيف يسعف الشعب. ماذا يصنع الإنجليز هنا؟ طبعا أرادوا أن ينتقموا من الدولة العثمانية بغزو مصر، وأن يحققوا أطمعهم في مصر. ففعلا اتجه الأميرال هذا دوكوورث إلى المياه المصرية، وكان هذا حدثا صعبا آنذاك، جرى في سنة 1222 في ذي الحجة منها في مارس 1807. الدولة العثمانية عرفت بنية الإنجليز، أرسلت للمصريين سريعا أن استعدوا. هنا اجتمع زعماء الشعب في القاهرة، على رأسهم النقيب الأشراف والعالم الكبير العامل الذي أعاد لعلماء عزهم في الحقيقة عزهم وسمعتهم القوية التي كانت معروفة في صدر الإسلام والمرحلة المتوسطة منه. واجتمع الزعماء الدينيون مع زعماء الشعب وتجاره وكذا، اجتمعوا في دار في القاهرة ليتباحثوا في أمرهم وشأنهم. وكان محمد علي آنذاك غائبا في الصعيد لقتال المماليك، لأن المماليك إلى الآن ما تخلص منه محمد علي. نعم قلت لكم في الحلقة الماضية أنه طرد البرديسي خارج القاهرة ومحمد الألفي، لكن بقي شوكة في حلقه في الصعيد، فقرر أن يقطع دابرهم من الصعيد. فكان هنالك، فأرسلوا له بما جرى، وأن الحملة الإنجليزية والسفن الإنجليزية اقتربت من الإسكندرية في المحرم من 1222. 16 مارس 1807 نزلت سفينة حربية إنجليزية على ساحل الإسكندرية، وصعد إليها القنصل البريطاني في إسكندرية. بقي القنصل البريطاني قليلا في السفينة ونزل، وأرسل سعاة إلى بلاد بعيدة معهم رسائل، ما يدري المصريون ما هي هذه الرسائل. وكانت يعني المخابرات المصرية إن صح التعبير آنذاك ضعيفة جدا، ولا كيف يسمح لسعاة ينتقلون من الإسكندرية ويسلمهم القنصل الإنجليزي رسائل ولا يعرف الشعب المصري لأين هي ذاهبة؟ ولا ما كانت المخابرات طبعا قد ابتدأت على هذا النحو المعروف الآن، وإلا كيف تسمح مخابرات دولة بالقنصل يذهب إلى السفينة ويعود ويرسل رسائل إلى داخل البلد كيدية خيانية مؤامراتية ولا يتحرك أحد، صعبة هذه، لكن هذا الذي جرى. ظن الأهالي المساكين أن القنصل الإنجليزي يرسل رسائل إلى القاهرة أو يعني إلى جماعته، لكن القنصل كان قد أرسل رسائل إلى المماليك، زعماء المماليك. ما الذي جرى يا إخوة؟ كان الألفي، قلت لكم أن محمد الألفي زعيم المماليك الكبير، لما خرج البريطانيون من مصر على إثر الحملة الفرنسية على مصر، خرج معهم الألفي، ذهب إلى إنجلترا وعاد محملا بالخيانات والتنازلات والمؤامرات. محمد الألفي اتفق مع الإنجليز على غزو مصر وأن ينتظرهم في البحيرة. بحيرة مكان معروف قريب من الإسكندرية نسبيا. انتظرهم حتى مل ومعه جنوده وكذا. تأخر الإنجليز، قفل عائدا إلى الصعيد محمد الألفي لأمر قدره الله تعالى حتى يرحمنا سبحانه وتعالى. مات محمد الألفي، مات محمد الألفي، مات في وقت صعب قبل نزول الإنجليز على الإسكندرية بأربعين يوما. علم الإنجليز بما جرى وطلبوا من قنصلهم أن يصعد إليهم في السفينة كما قلت لكم. صعد القنصل، حملوه رسائل إلى المماليك تقول لهم هذه الرسائل: إننا معشر الإنجليز أتينا إليكم، ولو مات الألفي الذي اتفقنا معه وأنتم وزعماؤكم تقدموا إلينا في الإسكندرية حتى نستطيع أن نحاصر محمد علي ونحتل مصر ونعيد إليكم سلطانكم القديم من جديد. هذه الرسائل التي أرسلها القنصل وخرج فيها بها السعاة، ولا يدري المصريون مساكين ماذا كان في هذه الرسائل، ماذا كان رد المماليك. هذه التي سأعود إليه إن شاء الله تعالى يا الإخوة والأخوات بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات بعد الفاصل. قبل الفاصل ذكرت أن الإنجليز راسلوا مماليك طالبين منهم أن يتقدموا إليهم فإنهم في المياه المصرية. المماليك خافوا وترددوا، محمد الألفي مات الذي اتفق مع الإنجليز. المماليك خافوا من عدة أمور، على رأسها سطوة الشعب وأنه سيثور الشعب المصري، وكان آنذاك في قمة وعيه ونضجه وفهمه النسبي، يعني خافوا من أن الشعب يثور عليهم وهؤلاء يتصلون بالإنجليز والإنجليز كفرة وما عندهم استعداد لتحمل تبعة هذا الأمر. خافوا من محمد علي وانتقام محمد علي. خافوا يعني بعض زعماء المماليك تردد، على هناك زعيم اسمه عثمان بيك أحد زعماء المماليك قال: أنا رجل مسلم وجاهدت الفرنسيين، فكيف أنا أعاون الإنجليز؟ فتفرقت كلمة المماليك، ما اتفقت على كلمة رجل واحد في مساعدة الإنجليز، وهون أسقط في يد الإنجليز، لأنهم جاءوا بقرابة 6000 ونيف من العسكر فقط، بينما نابليون كان قد جاء بزيادة عن 30000 رجل. هم جاءوا ب6000 فقط اعتمادا على المماليك سيقاتلون معهم. فلما رفض المماليك الطلب وانتظروا يترقبون، ما هو كل المماليك رفضوا وانسحبوا، لا، ترقبوا الأمر، ماذا سيحدث عقب هذه الحملة؟ هل سينتصر الإنجليز فيكونون معهم ويستعيدوا مجدهم القديم، أو ينتصر محمد علي والمصريون ويكونون هم قد احتاطوا لأنفسهم وما قاتلوا مع الإنجليز؟ تربصوا كعادة يعني المماليك مرتزقة، يريدون المال، يريدون المنصب والجاه، أما الإسلام والقضية الإسلامية وقضية الشعب وكذا هذه آخر ما يدور في أذهان معظمهم أو أكثريتهم. في اليوم التالي 17 مارس، ما زلنا في المحرم 1222، 17 مارس 1807 وصلت 25 سفينة وبارجة إنجليزية إلى ميناء الإسكندرية. سدت الميناء وعدد ضخم جدا، كبير جدا على ميناء مثل ميناء الإسكندرية كان صغيرا آنذاك، ونزل الجند إلى أسوار الإسكندرية وأرسلوا فصيلا احتل أبو قير قلعة شرق الإسكندرية. أبو قير قلعة شرق الإسكندرية احتلها الإنجليز، وبعد يومين احتلوا الإسكندرية. أين الحامية أيها الإخوة والأخوات؟ الحامية كانت 300 شخص، تصوروا مدينة مثل إسكندرية ثغر عظيم على مدار التاريخ يحامي عنه 300 شخص فقط، انظروا للضعف والهوان الذي نزل بنا آنذاك. وما زلنا. المهم 300 شخص الحامية عليهم رجل عثماني اسمه أمين أغا محافظ الإسكندرية من قبل الدولة العثمانية. قيل والله أعلم أن الإنجليز اتفقوا معه على التسليم مقابل مال يعني خيانة، والدليل أنهم دخلوا الإسكندرية بدون أن تثار أي معركة، بدون أن تسكب أي نقطة دماء، وسلم أمين أغا ومن معه سلموا الأمر وسلموا الإسكندرية إلى الإنجليز، وانسحبوا 300 شخص انسحبوا من الإسكندرية. هذا يعضد الجانب الخياني في القضية إن صح التعبير. الإنجليز استقروا في مصر ابتداء من 21 مارس يعني في المحرم 1222، 21 مارس 1807، وكانت فضيحة. لما وصل خبر الإنجليز إلى القاهرة اضطربت الناس، وماذا يصنعون؟ اجتمع مرة أخرى، اجتمع العلماء والزعماء الشعبيون، التجار الحرفيون المهنيون، يعني زعماء الشعب اجتمعوا في دار القاضي. وهذا يدل لنا كيف كان الجانب الديني مغلبا في مصر آنذاك، والزعماء الدينيون لهم الاحترام الكبير والكامل وتوجيه الشعب. في غياب محمد علي في الصعيد أرسلوا رسالة عجلة إلى محمد علي بأن تقدم علينا بسرعة، الوضع احتلت الإسكندرية والوضع صعب، وشرعوا في فتح باب التطوع والجهاد. وكان الشعب آنذاك فيه رغبة كبيرة جدا للجهاد في سبيل الله ومقاومة الإنجليز الكفار، ويعني هذا المنطق السائد آنذاك، وهذا المنطق الذي ينبغي أن يسود، أن هؤلاء كفار ونحن مسلمون ولا يمكن نسمح لهم بتسلم البلاد، ولا بد من مقاومة ومقاومة قوية. وعمر مكرم كالعادة نقيب الأشراف، الرجل المتألق العظيم الذي فعلا كان له أكبر الأثر منذ الحملة الفرنسية على مصر، ثم بعد ذلك تتابعات الأحداث لتثبيت محمد علي، وذكرت لكم ذلك كله، قام وأصدر مرسوما طلب فيه من الشعب المصري الاستعداد للجهاد والتطوع، طلب إيقاف، اسمعوا هذا مهم، جميع الدروس في الأزهر أوقفها. هنا يظهر الحس الوعي الكبير لدى عمر مكرم زعيم الدين الكبير، طلب بإيقاف جميع الدروس في الأزهر، وقال هذا وقت ليس وقت الدروس، وقت العلماء ينزلون إلى الشارع وإلى الشعب ويكونون زعماء أو في الجهاد في سبيل الله. انظروا الفهم هذا العجيب والقوي من عالم كبير مثل عمر مكرم رحمة الله تعالى عليه. وأرسلوا إلى محمد علي كما قلت لكم، وبدأ يفتح باب التطوع للجهاد. الإنجليز ماذا يصنعون هنا؟ أرسل كانوا فرقتين، فرقة برئاسة ستيوارت جنرال ستيوارت، وفرقة برئاسة جنرال ويكهب تحت سلطة الجنرال فريزر. الجنرال فريزر الأدميرال دوكورث كان أدميرالا بحريا حربيا من ناحية البحر، واحتلت اسكندرية وفاعل معلي وانتظر في البحر كعادة أمراء البحر وعساكر البحر، لكن الجنرال في البر كان فريزر، وتحته جنرالان ويكهب وستيوارت. أرسل جنرال فريزر الجنرال ويكب معه 2000 من الجنود ليحتلوا رشيد. رشيد كما تعلمون تقع على أحد فرعي النيل وصب النيل في البحر الأبيض، رشيد ودمياط وبينهما الدلتا. رشيد يعني النيل، والنيل معناه الوصول إلى القاهرة. فكان هو يعلم الجنرال فريزر يعلم أن الوصول إلى القاهرة من غير النيل يعني المرور بالصحراء، يعني المرور بالترع، يعني المرور بأماكن صعبة جدا عليهم وما يستطيعون ربما الوصول إلى القاهرة بسهولة، وهناك قرى آلاف القرى حتى يصلوا إلى القاهرة، فالأمر صعب عليهم، فأرادوا أن يصلوا من خلال النيل. فذهبوا إلى رشيد. الذي حصل، سارت الحملة إلى رشيد. الحملة مشت في 29 مارس 1807، وصلت إلى رشيد، أسوار رشيد، في 30 مارس صباح اليوم التالي. الجند مرهقون يمشون في الرمل، وأنت تعلم أخي المشاهد أختي المشاهدة كيف مشي في الرمل مع العدد والعتاد وحاجاتهم الشخصية إلى آخره، في الأمر صعب جدا عليهم. وصلوا رشيد في صباح اليوم التالي مرهقين ومرهقين جدا. كان على رشيد رجل عملاق قائد كبير قوي شجاع اسمه علي السلانكلي. علي السلانكلي ليس مثل أمين أغا متخاذل واتهم بالخيانة الله أعلم، لكن علي كان جريئا شجاعا مسلما صحيح الإسلام قويا قائد لرشيد أو محافظ رشيد سمه ما شئت. هنا كان معه 800 فقط من الجند في الحامية رشيد، على الأقل أحسن من اسكندرية، اسكندرية فيها 300. فطلب من الأهالي التطوع معه للجهاد، وما كان يحتاج أن يطلب، فالأهالي كانوا في ثورة وفي فورة، يريدون القتال ويريدون الجهاد في سبيل الله. هنا طلب من الأهالي ومن الجند أن يتراجعوا إلى رشيد، إلى داخل رشيد. لماذا؟ حتى يباغتوا الإنجليز إذا دخلوا رشيد، يظن الإنجليز أنه ليس هناك حامي تحمي عن المدينة أو تحامي عن المدينة. المراكب كانت في البر الغربي للنيل كما هو معلوم، لأن رشيد في البر الغربي، فحرك المراكب للبر الشرقي حتى لا يفكر أحد من الحامية أن ينتقل بالمراكب ويهرب، كما قيل عدو من أمامكم والبحر من ورائكم. حرك المراكب للبر الشرقي وبقي البر الغربي بدون مراكب، وجعل الحامية أمام الأمر الواقع قتال وجهاد في سبيل الله، وانتهى الأمر. دخل الجند متعبين إلى رشيد، ما قابلهم أحد، والبلد فارغة ما فيها أحد في شوارعها، وكانوا منهكين جدا من السير في الرمل ومن التعب، فطلبوا مكانا يستظلون فيه ويتحركون، وظنوا أن الأمر كما في الإسكندرية، ما هنالك حامية أحد يدافع عن المدينة، وأنهم دخلوا رشيد وانتهى الأمر. فأصدر علي باشا السلانكلي أو علي بيك السلانكلي أصدر أمره للجنود والأهالي بإطلاق النار، وكان الأهالي في من النوافذ وفوق السطوح والجنود معهم في تعاضد شعبي رائع ورائع جدا للجهاد في سبيل الله تعالى. فبوغت ويكب جنرال ويكب مباغة هائلة جدا وقتل هو، وقتل عدد أيضا من ضباطه، وقتل عدد كبير من جيشه، قتل عدد كبير من جيشه، وكان يعني كانت حملة فاشلة. وفي الحقيقة يعني هذا القائد الشجاع علي باشا السلانكلي معه 700 جندي فقط وحامية، استطاعوا أن يقتلوا 170 من الإنجليز، وأن يأسروا 120 وجرحوا 250. فكانت تلك المعركة الأولى بين الإنجليز وبين المصريين، معركة سنقول معركة بين الأهالي وقليل من الجند مقابل الإنجليز، وقطعت رؤوس القتلى 170 وأرسلت إلى القاهرة، ووصلت إلى القاهرة في موكب رائع جدا، وخرج الأهالي يستبشرون ويسرون بهذا الذي رأوه من الفوز العظيم والانتصار من الله تبارك وتعالى، نصر عبيده وهزم الأعداء جل جلاله. طبعا وصل الخبر كالصاعقة إلى جنرال فريزر في الإسكندرية، فماذا يصنع لإزاحة هذا العار؟ ووصل الخبر إلى مصر، فماذا جرى في مصر أيضا من فرح بهذا الانتصار؟ كل هذا إن شاء الله تعالى يا الإخوة والأخوات سآتي عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، التي فيها ذكر لنهاية حملة فريزر على مصر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.